ويقول يا ربي لماذا أنا، ولماذا أنا وقعت في هذه المصيبة ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس. هذا ليس إنكارا للقدر، هو مؤمن بالقدر لكن بيتسخط على القدر في عدم استسلام. فهذه معصية وكبيرة من الكبائر. فنفرق بين الإنكار للقدر وبين الاستسلام للقدر، بين الإنكار وبين عدم الاستسلام. نفرق بين من ينكر بالقدر بالكلية وبين من يؤمن بالقدر لكن لا يستسلم له، فيجد في قلبه شيئا من التسخط أو الجزع أو الشكوى ونحو ذلك. فهذا الباب يتحدث فيه عن الصنف الأول الذين هم منكروا القدر، أناس أنكروا القدر فقالوا لا قدر وأن الأمر أنف. فلما بلغ ذلك عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأنه ترك ركنا من أركان الإيمان اللي هو ركن الإيمان بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذا الباب باب فيما جاء في الوعيد لمن أنكر القدر. واستدل المصنف بهذا الأثر وتبعه الحديث ليقول أن إنكار القدر كفر، أن من ينكر القدر كفر بالله سبحانه وتعالى. ووجه الاستدلال هنا من الآية من الحديث أنه قال ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، يعني ما قبل الله نفقته. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل نفقة الكافرين فقط، أما المؤمن الموحد الذي عنده أصل الإيمان هذا يقبل الله سبحانه وتعالى منه أعماله وطاعاته ونحو ذلك، لكن لا يقبل من الإنسان العبد إذا انتقل من الإيمان إلى الكفر. ولذلك قال يستفاد من الأثر أن إنكار القدر كفر. ثم الحديث الثاني أو الأثر الثاني بنفس هذا المعنى أثر عبادة أنه أوصى ابنه فقال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذه موعظة بليغة يعلمها عبادة لابنه، ويجب علينا أن نتعلمها نحن وأن نعلمها لأبنائنا وبناتنا، أن كل ما يجري في الكون إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. كل ما يجري في الكون مما نراه خيرا أو مما نراه شرا هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. واعلم أنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. بيزرع في قلبه حلاوة الإيمان ولذة الإيمان بأحد أسباب الوصول إلى هذا الشعور، لأنه لابد للمسلم أن يراعي قلبه، يبحث عن قلبه كيف يجد الإيمان في قلبه، كيف يتذوق قلبه حلاوة الإيمان. والأمور كثيرة التي توصلنا إلى ذلك، منها الاستسلام لأقدار الله سبحانه وتعالى، الرضا بما كتبه الله سبحانه وتعالى، الحمد والشكر واطمئنان القلب على تقديرات الله. هذه لا توجد في قلب كل إنسان، ولا توجد إلا في قلب إنسان على درجة عالية من الإيمان، لأنه يعلم أن ما يجري في الكون قدره الله، وقدره وهو العليم أي لعلم يعلمه، وقدره وهو الحكيم أي لحكمة يعلمها. فيرضى قلب المؤمن بأقدار الله فيطمئن بذلك فيجد حلاوة الإيمان. فكان يعلم ابنه هذه الموعظة البليغة حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، يعني ليس على طريقتي ولا على سنتي ولا على هدي. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا الأثر أيضا يدلل به المصنف على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وعلى الوعيد الشديد لمن أنكر القدر، وجوب الإيمان بالقضاء والقدر والوعيد الشديد لمن أنكر القدر. والأثر الذي بعده أيضا بنفس هذا المعنى أنه قال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. على نفس هذا المعنى وعلى نفس هذه الاستفادة، أي فيها من الوعيد الشديد على من يؤمن بالقدر. الباب الحادي والستون باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أخرجاه ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته أتى المصنف هنا بخمسة أحاديث تحت باب ما جاء في المصورين أي ما جاء في المصورين ما جاء فيه من الوعيد الشديد وفي فعلهم الذي هو التصوير من التحريم باب ما جاء في المصورين من الوعيد الشديد وباب ما جاء في التصوير من التحريم وقبل أن نشرع في شرح هذه الأحاديث التعليق عليها ننبه على أمر ما هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة الواضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير وذم المصورين فننبه إلى شيء التصوير الذي كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما التصوير المنحوت يعني كل ما نحت باليد كهيئة التماثيل ونحو ذلك سواء صنع تمثالا على هيئة بالطين أو بالصلصال أو نحتت في الأحجار أو نحتت في الجبال على هيئة ما فيه روح أن يكون المقصود بالتصوير المنحوت على هيئة ما فيه روح يعني كصورة الطائر أو الإنسان ونحو ذلك منحوت في الجبل أو في الصخر أو مصنوع من الطين أو من الجرانيت أو من أي نوع من الأنواع صنع به تمثالا هذا النوع الأول والنوع الثاني ما رسم باليد أن يرسم إنسانا باليد شيئا فيه روح كإنسان أو طائر أو نحو ذلك يرسمه باليد هذان اللذان كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذان قطعا داخلا في هذه الأحاديث فكل من يصنع تمثالا لشيء فيه روح أو يرسم شيئا فيه روح سواء رسمه باليد بالقلم بالفرشة رسمه ببرنامج على الكمبيوتر رسمه مثلا بالتريكو أو بالكروشيه ونحو ذلك كل شيء مرسوم باليد فصنع منه وجه إنسان أو وجه طائر فيه روح هذا قطعا محرم لأنه داخل في هذه الأحاديث خلاص إذن هذا الأمر الأول الذي ينصب عليه هذه الأحاديث ألا وهو ما وجد فعلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من التماثيل المنحوتة والصور المرسومة باليد ولا شك أن كنا تعلمنا أنه قد أحدثت صور الآن جديدة للصور الفوتوغرافية عبارة عن التقاط هذه الآلة للإنسان أو الطائر أو نحو ذلك هذه تسمى الصور الفوتوغرافية هذه طبعا لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففريق من العلماء ألحقها بما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه تشابه الصور الأولى وأدخلها في نفس الحكم الذي هو التحريم وفريق آخر لم يقل بذلك إنما قال هذه لا تشابه ما كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المقصود منه مضاهات خلق الله سبحانه وتعالى يعني أن يصنع إنسان تمثالا ويضاهي به خلق الله سبحانه وتعالى أو أما هذه الصور الفوتوغرافية فليست كذلك ليس فيها شيء من المضاهاة وبناء على ذلك قالوا لا تدخل في التحريم نحن نقول هذا لنعرف موطن الخلاف وموطن النزاع بين المعاصرين حتى لا يعوم يعني تميع قضية التصوير مثلا فيقول إنسان ليس حراما ونحو ذلك ويرد كل هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا خطأ لكن نحن نوضح أنه قد حدث نزاع بين العلماء المعاصرين في قضية التصوير التصوير الذي حدث فيه نزاع بين المعاصرين هو هذا التصوير المستحدث الذي هو التصوير الفوتوغرافي، لكن التصوير الذي كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، التماثيل المنحوتة أو المصنوعة والرسومات المصنوعة باليد أو الفرشاة أو القلم ونحو ذلك، هذه ليس فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة، بين الفقهاء القدامى، حتى إن كان في شيء من الخلاف لكنه خلاف غير معتبر لوضوح الأدلة على ذلك. ثم لما أحدثت الصور الفوتوغرافية انقسم فيها العلماء على قسمين، قسم ألحقها بهذه الصور القديمة فحرمها، وقسم جوزها، على خلاف بين العلماء في ذلك. هذا للتبيين فقط، هذا لتبيين الأمر فقط حتى يفهم الإنسان ويكون على بينة من أمره. فجاءت هنا هذه الحديث تذم التصوير، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. أين الخلق هنا؟ لأن المصور يضاهي بما صنع خلق الله، يعني يرسم صورة كأنه رسم صورة بديعة، كأنه يضاهي بذلك خلق الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: فليخلقه ذرة، يقول لهم ذلك على سبيل التبكيت وعلى سبيل التهديد وعلى سبيل الوعيد. فليخلقه ذرة، يعني هل يستطيعون أن يخلقوا ذرة حقيقية؟ لا يستطيعون. فليخلقه ذرة، أو ليخلقه حبة، أو ليخلقه شعير. فدل هذا الحديث على تحريم التصوير. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. الذين يضاهئون يعني يشابهون بما يصنعونه ما خلقه الله سبحانه وتعالى، يحاولون التشبيه بين ما صنعوه وبين ما خلقه الله سبحانه وتعالى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أشد الناس عذابا يوم القيامة، فدل أيضا هذا الحديث على تحريم التصوير. ولهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل مصور في النار يعني كل مصور يدخل النار يجعل الله سبحانه وتعالى له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، والعياذ بالله، يعني يعذب بما صنعت يده. ولهم عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولا شك أن هذا أيضا من التعذيب، أن يكلف الإنسان بما لا يستطيع وبما لا يطيق، هذا تعذيب. فيكلف يوم القيامة أن ينفخ فيما صنع الروح وليس بنافخ، يعني لا يقدر على ذلك. دل هذا أيضا على تحريم التصوير وأنه كبيرة من الكبائر. والحديث كذلك حديث أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بهذين الأمرين: الأمر الأول لا يترك صورة مرسومة إلا طمسها، وطمسها يعني أزالها ومحى معالمها، أزالها ومحى معالمها، أي صورة مرسومة باليد أو منحوتة، لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني ولا تدع قبرا عاليا إلا سويته بالأرض، حتى لا يصبح محل لعبادة الناس ولا يصبح فتنة للناس ونحو ذلك. فأيضا استفدنا من هذا الحديث تحريم التصوير وأنه كبيرة من الكبائر. الباب 62، باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. باب أورد فيه المصنف ثلاثة أربعة أحاديث وآية وسماه باب وآية وسماه باب باب ما جاء في كثرة الحلف. يعني من كمال التوحيد أن المسلم لا يكثر من الحلف، ولا نقصد هنا بالحلف كاذبا، إنما نقصد أن يحلف صادقا، لكن كثرة الحلف دليل على تعظيم الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان كلما فعل شيئا قال والله فعلت كذا، والله فعلت كذا، والله لم أفعل كذا، وهو صادق لكن يكثر، والله هذه اشتريته بكذا، والله ذهبت إلى كذا، والله كلمت فلان، والله فعل. هذا ليس فيه تعظيم لله عز وجل، فيه امتهان لاسم الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا خلل في التوحيد. ولذلك جاء هنا ما جاء في كثرة الحلف، يعني من الذم للمكثر من الحلف، أو ما جاء في كثرة الحلف من النهي عن كثرة الحلف. ولذلك المسلم لابد ألا يكثر من الحلف، لا يكون في كل كلامه والله والله والله ونحو ذلك. فاستدل بقول الله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم قيل معناها لا تحلفوا أصلا، يعني لا تحلف، لا شيء يدعوك إلى الحلف. وقيل واحفظوا أيمانكم يعني إذا حلفتم فلا تحنثوا، هذا قول وهذا قول. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. منفقة للسلعة يعني مروجة للسلعة. الإنسان حينما يذهب ليشتري سلعة فيجد البائع يقول له والله هذه بضاعة جيدة، والله هذه بضاعة رخيصة، يثق في كلامه بسبب الحلف، فتروج السلعة وتباع، فهي منفقة للسلعة لكنها في نفس الوقت ممحقة للكسب، يمحق الله سبحانه وتعالى وينقص بها كسب الإنسان. لماذا؟ لأنه استعمل الله سبحانه وتعالى في عرضه لسلعته وفي بيعه وفي شرائه ونحو ذلك، فيكون قد عصى الله سبحانه وتعالى بكثرة الحلف، فمحق الله عز وجل كسبه ومحق الله سبحانه وتعالى بركته. فهذا الحديث فيه النهي عن استعمال الحلف لترويج السلع ونحو ذلك، لأن ذلك فيه امتهان لاسم الله سبحانه وتعالى، فهو ينقص من التوحيد. وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا وعيد شديد، أن يأتي حديث فيه أن فلانا أو أن أحدا لا يكلمه الله ولا يزكيه، يعني لا يطهره ولا يثني عليه، وله عذاب أليم، هذا ذنب من أكبر الكبائر، وعيد، هذه كبيرة. فما هنا هذه الكبائر الثلاث؟ قال الأول أشيمط زان. أشيمط يعني رجل كبر في السن حتى شاب شعره، ابيض شعره من الهرم، ولكنه زان يعني يقع في الزنا، هذا يذمه الله سبحانه وتعالى، وهذه كبيرة. لماذا؟ لأنه على الرغم من كبر سنه وقد بطلت عنده دوافع أو قلت عنده دوافع النكاح ونحو ذلك، إلا أنه مع ذلك يرتكب فاحشة الزنا، فهذا يذمه الله سبحانه وتعالى. والثاني عائل مستكبر، يعني فقير ويتكبر على الناس، وما الذي يدعو الفقير إلى أن يتكبر؟ لا شيء، فإذا هذا أيضا مذموم. والثالث رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني يكثر في ترويج بضاعته من الحلف، كأنه جعل الحلف بالله بضاعة له، من كثرة استعمال الله والقسم في البيع كأنه جعل السلعة هي الله سبحانه وتعالى، فيقول والله اشتريتها كذا، والله سعرها كذا، والله كسبت فيها كذا. فهذا رجل جعل الله بضاعة لا يشتري إلا بيمينه، يعني إذا اشترى والله اشتريها بكذا، ولا يبيع إلا بيمينه، فإذا باع قال والله أبيعها بكذا ونحو ذلك. فهذا الحديث أيضا فيه التحذير من كثرة الحلف في البيع والشراء، لأن هذا امتهان لاسم الله وعدم توقير للقسم بالله سبحانه وتعالى. والحديث الثالث حديث عمران أيضا، وفيه ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. قوم يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، يعني لا تطلب منهم الشهادة، ثم مع فسقهم يشهدون شهادة الزور دون أن يطلب منهم أحد الشهادة، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يؤدون نذرهم ويظهر فيهم السمن، يعني دليل على كثرة التنعم والترفه ونحو ذلك. فالشاهد من هذا الحديث أنهم يتساهلون بالشهادة، لا شك أن الشهادة نوع من اليمين، الشهادة هي نوع من اليمين، أن يشهد إنسان رأيت فلانا قال كذا، علمت فلانا قال كذا، سمعت فلانا قال كذا ونحو ذلك، فيشهد بذلك، هذه الشهادة نوع من اليمين. فبدون أن يطلب منه شهادة وبدون أن يستشهد يذهب بنفسه فيشهد، فكثرة الشهادة هذه دون طلب منه دليل أيضا على قلة إيمانه. والحديث الذي بعده بنفس هذا المعنى، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني يكثر من الشهادة واليمين حتى أنك لا تكاد تميز أسبقت شهادته يمينه أم سبق يمينه شهادته ونحو ذلك. وهذا أيضا دليل على كثرة استعمال هذا الإنسان للشهادة واليمين، وهذا أيضا فيه ذم التسرع في الشهادة واليمين والإكثار منهما. الباب 63، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. هذا الباب سماه المصنف، قد أورد فيه حديثا طويلا وآية، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، والمقصود هنا التنبيه والأمر بالوفاء بالعهود تعظيما لله سبحانه وتعالى، لأن عدم الوفاء بالعهد هذا فيه عدم تعظيم لله، فهو قدح في التوحيد. وكما بينا قبل ذلك، كل شيء ليس فيه تعظيم لله وليس فيه احترام لله سبحانه وتعالى هذا مخل بالتوحيد. فكون أن الإنسان يعهد ويعد ولا يفي بوعده وعهده هذا مخل بالتوحيد. يعهد الإنسان يقول لفلان مثلا قد عاهدتك أن أفعل كذا وكذا، ثم يغفر أو يخفر هذا العهد، أي ينقض هذا العهد، هذا فيه خلل بالتوحيد لأنه فيه عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى. فقال المصنف باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، تنبيها على الوفاء بالعهود. ما جاء في ذمة الله يعني العهد، يعني الأمر بالعهد. قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأوفوا بعهد الله يعني إذا عاهدتم عهدا فأوفوا بهذا العهد، التزموا بما جاء في بنود هذا العهد، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني شاهد على هذا العهد، إن الله يعلم ما تفعلون. فيأمر الله سبحانه وتعالى هنا بالوفاء بالعهود والمواثيق، ويأمر سبحانه وتعالى بالمحافظة على الأيمان المؤكدة، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. استفدنا من هذا الباب وجوب الوفاء بالعهود مما يجري بين الناس ونحو ذلك، وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق وتحريم نقض هذه العهود وهذه المواثيق. ثم حديث بريدة، وهو حديث طويل، وملخصه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا أو أميرا على سرية ونحو ذلك كان ينصحه بنصائح، ينصحه بتقوى الله سبحانه وتعالى، ينصحه بمعاملة من معه خيرا، ينصحه بعدم الغلول وعدم الغدر وعدم التمثيل وعدم قتل الأولاد، يعني لا يغل من الغنيمة، لا يغدر بالعدو، لا يمثل يعني لا يشوه جثث القتلى من الأعداء، لا يقتل طفلا صغيرا. وكانت أيضا من النصائح أنهم يخيرون الأعداء بين ثلاث، إما دخول في الإسلام وإما ترك المسلمين يدخلون وإما الدفع الجزية، كانت هذه أمور يخيروا فيها. ثم الشاهد من الحديث وإذا حاصرت أهل حصن، يعني جماعة من الأعداء أبوا الاستسلام فوقفوا في حصنهم مدافعين عن أنفسهم، فقال إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني قالوا له أعطنا عهد الله وعهد رسوله، أعطنا عهد الله وعهد نبيه، يريدون عهد الله، فقال له لا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا، كلمة تخفروا أي تنقضوا، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة النبي. يعني قال له إذا طلبوا منك عهد الله وعهد رسوله أن تعطيهم العهد من الله والعهد من الرسول، قال لا تفعل ذلك، ولكن أعطهم عهدك أنت وعهد أصحابك. لماذا؟ لألا ربما تضطر إلى أن تنقض هذا العهد فتكون قد نقضت عهدك أنت ولم تنقض عهد الله سبحانه وتعالى، فإنكم إن تنقضوا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تنقضوا ذمة الله وذمة أنبياء. وكذلك إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، وإنما أنزلهم على حكمك أنت. لماذا؟ لأنك ستجتهد، فربما تصيب وربما تخطئ، فإن أخطأت فلا ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى الخطأ. فالمستفاد من هذا الحديث احترام ذمة الله وذمة نبيه والفرق بينهما وبين ذمة المسلمين، احترام ذمة الله وذمة نبيه وعدم إعطاء ذمة الله وذمة رسوله للكفار خشية عدم الوفاء بذلك فتكون جريمة عظيمة مناقضة للتوحيد. اكتفي بهذا القدر ونكمل المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.